الدرس الثالث والثمانون من دروس شرح الخلاصة، باب الإضافة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والثمانون من دروس شرح الخلاصة، ونشرح فيه أول الإضافة. قال الناظم رحمه الله: نون تالي الإعراب أو تنوين، مما تضيف احذف كطور سين، والثانية جر والويمين أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك وألا مخذا، لما سوى ذينك واخصص أولا، أو أعطيه التعريف بالذي تلر، وإن يشابه المضاف يفعل، والصنف عن تنكيره لا يعزل، فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل، مروع القلب قليل حيال. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية، ووصل ألف ذا المضاف مغتفر، إن وصلت بالتالي كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف التالي، كزيد الضرب رأس الجاري، وكونها في الوصف كافٍ وقع، مثننا أو جمعا سبيله اتبع. فأقول وبالله تعالى أستعين. اشتملت هذه الأبيات على المباحث التالية: المبحث الأول تعريف الإضافة، المبحث الثاني حكم المضاف والمضاف إليه، المبحث الثالث أنواع الإضافة، والمبحث الرابع أقسام الإضافة، والمبحث الخامس وصل ال بالمضاف الوصف. أما تعريف الإضافة فهي نسبة تقييدية بين اسمين على تقدير حرف جر، توجب جر الثاني منهما أبدا، نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا. فإذا قلت كتاب زيد فهنا اسمان، فهنا اسمان، فلا بد أن تكون الإضافة بين اسمين، لا بين فعلين ولا بين اسم وفعل، وبينهما نسبة تقييدية توجب التلازم وتوجب جر الثاني جرا أبديا. أما الأول فعلى حسب ما تقدم، فقولك كتاب زيد تقديره كتاب لزيد، وقد اختلف في العامل في المضاف إليه، فقيل المضاف هو الذي جر المضاف إليه، وقيل الإضافة وهي معنوية، وقيل بل الحرف المقدر بينهما هو الذي جر المضاف إليه. وقد قلت وعامل المضاف لا فيه خلاف، فقيل بالحرف وقيل بالمضاف، والأخفش يجر بالإضافة، أقوالهم ثلاثة معروفة، أرجحها الثاني الذي ذكره شيخ النحاة فاقتفي أثره، والثاني هو أن المضاف إليه مجرور بالحرف أو بالمضاف، الثاني هو أنه مجرور بالمضاف. أما حكم المضاف والمضاف إليه فإن الأول يكون على حسب ما قبله، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، وتحذف منه اللام إن كانت الإضافة معنوية، والتنوين عند الإضافة كذلك. أما التنوين فمعروف نحو غلام زيد. وأما النون فالمراد نون التثنية ونون جمع المذكر السالم، وذلك نحو قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ونحو قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ونحو قوله: إنا مرسل الناقة والمقيم الصلاة وحاضر المسجد وعابر سبيل وشبهه. قال الناظم رحمه الله: نونا تالي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول السين، أي احذف عند الإضافة نونا تالي الإعراب والتنوين، كقوله تعالى: طور سيناء. هذا حكم الاسم الأول. أما الثاني أي المضاف إليه فأشار إليه بقوله: والثانية جروره، أي جرور الثاني وجوبا بالإضافة، لأنه حينئذ مضاف إليه مجرور، ولأنه حينما وجد المضاف فالمضاف إليه مجرور، أو حيثما وجد المضاف فالمضاف إليه مجرور أبدا. فقوله والثاني جروره جرور، أي وجوبا، لأن هذا الحكم ثابت له لا يتغير. وأما أنواع الإضافة فخمسة: إضافة لامية، وإضافة بيانية، وإضافة ظرفية، وإضافة تشبيهية، وإضافة عندية. ولم يذكر الناظم التشبيهية والعندية، بل ذكر الثلاثة الأول في قوله: ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا لما سوى زينك. فالإضافة البيانية هي التي تكون على تقدير من، ولها ضابط وهو أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، وذلك نحو: هذا خاتم حديد، وهذا باب ساج، وحائط تراب، وقلم فضة. فتقدر الحرف بمن، أي خاتم من حديد ونحو ذلك. فجنس خاتم هو الحديد، وجنس الباب هو الساج ونحو ذلك. ويمكن أن تخبر بالمضاف إليه عن المضاف، فتقول: الخاتم حديد والباب ساج. فإذا صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فتلك الإضافة بيانية. أما الإضافة الظرفية فهي ما كانت على تقدير في، ولها ضابط وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، وتفيد زمان المضاف أو مكانه، تفيد زمان المضاف أو مكانه. ألا ترى أن قول الله تعالى: بل مكر الليل والنهار، هو على تقدير بل مكر في الليل والنهار، لأن المكر وهو المضاف له زمن وهو وقوعه في الليل والنهار. ومن ذلك قول الله تعالى: فصيام ثلاثة أيام، وقوله عز وجل: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي تربص في أربعة أشهر. وقول الله تعالى: يا صاحبي السجن، وقوله سبحانه: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وتقول عمل النهار عبادة ونوم الليل عادة. وأما الإضافة التشبيهية فهي ما كانت على تقدير كاف التشبيه، ولها ضابط وهو أن يضاف المشبه به إلى المشبه، وذلك نحو انتثر لؤلؤ الدمع على ورود الخدود، والتقدير انتثر الدمع الذي كاللؤلؤ على الخدود التي كالورود. ومنه قول الشاعر والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، أي الأصيل الذي كالذهب على الماء الذي كاللجين. والأصيل هو الوقت بعد العصر حين تصفر الشمس، فيشبه لون أشعتها لون الذهب، واللجين الفضة. وهذا النوع زاده الشيخ مصطفى الغلايني في كتابه جامع الدروس العربية. وأما الإضافة العندية فهي الإضافة التي ترد بمعنى عند، وهذا المعنى زاده نحاة الكوفة ولم يقل به البصريون، واحتج له الكوفيون بقول العرب في وصف الناقة ناقة رقود الحلب، والتقدير رقود عند الحلب. وتشتمل الإضافة العندية هذه الآية، يشتمل الإضافة العندية قول الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، والتقدير والله أعلم ولمن خاف مقاما عند ربه جنتان. وهذه الأنواع لم يقع عليها الإجماع، فمن النحاة من أثبتها ومنهم من نفاها، بل نفى ابن درستويه وتبعه أبو حيان الأندلسي مجيء الإضافة على أي معنى من معاني الحروف. وأما الإضافة اللامية فهي الإضافة التي ترد بمعنى اللام وتفيد الملك أو الاختصاص، نحو حصان زيد ولجام الفرس، وقد ذهب الزجاج وابن الضائع إلى حصر كل أنواع، أو ابن الصائغ والله أعلم، إلى حصر كل أنواع معاني الإضافة بهذا المعنى فقط. ولذلك قال الناظم وانوي من أو في إذا لم يصح إلا ذاك، واللام خذا لما سوى ذينك، أي أن اللام تقدر فيما سوى القسمين السابقين، لأن اللام أكثر أقسام مضاف. وهذه المعاني المتقدمة مخصوصة بالإضافة المعنوية دون الإضافة اللفظية. أما الفرق بينهما أي بين الإضافة المعنوية واللفظية فأشار إليه الناظم بقوله واخصص أولا أو أعطيه التعريف أو أعطيه التعريف، وهذا هو المبحث الآخر الذي ذكرنا في أقسام الإضافة، المبحث الرابع. فالإضافة إما أن تكون محضة وإما أن تكون لفظية. يقول رحمه الله واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا، وهذه هي الإضافة المحضة المعنوية، وهي التي تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه بأن لا يكون وصفا، نحو مفتاح الدار، وهي تفيد تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفتين، نحو غلام زيد، وتخصيصه إن أضيف إلى نكرة، نحو غلام امرأة وكتاب رجل، ومعنى تخصيصه أنه انحصر إبهامه وانحصر شيوعه، لأن النكرة تكون مبهمة شائعة، فانحصر إبهامه وشيوعه في المضاف إليه. فائدة، يقول النحاة: إذا كان المضاف إليه متوغلا في التنكير فإنه لا يكتسب به المضاف تعريفا. إذا كان المضاف إليه متوغلا في التنكير فإنه لا يكتسب به المضاف تعريفا، بل يبقى كما أنه لم يضاف، وذلك في نحو مثل وشبه ونظير وغير ونحو ذلك. تقول مثلك لا يقول هذا، وتقول غيرك أدنى منك. فالإضافة المحضة هي إضافة إلى معرفة أو إلى نكرة، فالأول يفيد التعريف والثاني يفيد التخصيص، وهذه هي الإضافة الحقيقية، لأن الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف إليه. وسميت معنوية لأن فائدتها راجعة إلى المعنى، لأنها تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه كما تقدم. أما الثانية وهي الإضافة اللفظية، فهي أن يكون المضاف شبيها بالفعل المضارع لكونه اسم فاعل أو اسم مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال، وما حمل عليه من أمثلة المبالغة والصفة المشبهة، وإليها الإشارة بقول الناظم: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. فيبقى المضاف على تنكيره لا يعزل عنه، نحو زيد قاتل عمرو، وأنا ضارب بكر، وأنت طالب علم، وعالم فقه، وصادق النية، ومعروف النسب، وحسن الوجه. فهذه لا تفيد تعريفا ولا فكرة، وإنما الغرض منها تخفيف في اللفظ، فيجوز في الاسم الثاني النصب ويجوز غير النصب، نحو أنا قاتل زيد وأنا قاتل زيدا. فقد يختلف اثنان في هذا، والحق أن الوجهين معا جائزان بشرط التقيد بحذف التنوين من الأول وإثباته في الثاني. ويحتاج أيضا المعرب إلى التقيد بالزمن المختلف فيهما، فقاتل عمرو ماض قد انتهى، وقاتل عمران لم يتم. وهنا طرفة من روائع الطرف النحوية وقعت للكسائي مع أبي يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة، فقد اجتمعا يوما عند الرشيد، وكان أبو يوسف يرى أن علم الفقه أولى من علم النحو وأحق من اشتغاله، وأن علم النحو مضيعة للوقت. فقال له الكسائي: أيها القاضي، لو قدمت لك رجلين وقلت لك هذا قاتل غلامك وهذا قاتل غلامك، فأيهما تأخذ؟ يعني أيهما تعاقب؟ قال أبو يوسف: هما معا. فقال الرشيد، وكان عالما بالنحو واللغة، قال الرشيد: بل تأخذ الأول لأنه قتل، أما الآخر فإنه لم يقتل. فعجب أبو يوسف، فأفهمه الكسائي أن اسم الفاعل إذا أضيف إلى معمونه دل على الماضي، أما إذا نون وعمل فيه فإنه يفيد المستقبل. فاعتذر أبو يوسف وأقر بجدوى علم النحو، ومن ثم لازم الكسائي. ثم مثل الناظم للإضافة اللفظية فقال: كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، فراجين راجينا. أي الذي يرجون، هذا اسم فاعل. ولذلك يلحن كثير بعض الطلبة عندما يقرؤون مقدمة ابن الجزري يقول راجع عفو رب سامع، فيقولون يقول راجع عفو بالفتح، وهذا خطأ، لأنه إذا أردنا أن نفتح عفو فلابد أن نقول يقول راجين عفو بالتنوين. وعظيم الأمل، عظيم صفة مشبهة، ومروع اسم مفعول، وقليل صفة مشبهة. ثم قال وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك أي المتقدمة محضة ومعنوية. وقد علم مما تقدم أن أل والإضافة لا يجتمعان، لكن هذا في الإضافة المعنوية، أما الإضافة اللفظية فيغتفر دخول أل على المضاف إذا وصلت بالمضاف إليه أو ما أضيف إليه الثاني. ولذلك قال الناظم ووصل آل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي أضيف له الثاني كزيد الضارب رأس الجاري. فعلم منه أنه لا يجوز الضارب زيد، لأن الثاني وهو الضارب، أو لأن الثاني وهو زيد معرفة، ولا يجوز كذلك معرفة لم تدخل عليه أن، لا يجوز كذلك الضارب صاحب زيد، لأن المضاف إليه لم يضف إلى ما فيه أن، إلا إن كان الوصف المضاف مثنى أو مجموعا على حده، فتقول المكرما زيد والمكرمو زيد، وهذا خاص بالمثنى والمجموع على حده وهو جمع المذكر السالم. قال الناظم وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع، أي وكون أل في الوصف المضاف كاف إن وقع الوصف مثنى نحو الضاربا عمرين أو جمعا اتبع سبيل المثنى وكان على حده نحو الضارب زيدين. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب